بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال رحمه الله: القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وسواء تعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده. قال الله تعالى: إن طيب، يقول المؤلف رحمه الله: القاعدة الأولى. القاعدة هي أساس الشيء وأصله، وأما اصطلاحا فالقاعدة هي حكم كلي ينطبق على جميع جزيئاته، يعني ما تحته. هذه القاعدة حكم كلي تنطبق عليه ما تحته من الجزيئات أو الجزئيات. يقول المؤلف رحمه الله: الشارع، المراد بالشارع من الشارع؟ المشرع. والتشريع قد يكون من الله وقد يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شرعه الرسول هو من شرع الله، لقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. خالصة يعني أن يكون ما أمر به مصلحة خالصة ليس فيها مفسدة، أو راجحة بأن يأمر بأمر غالبه المصلحة وفيه مفسدة، لكن هذه المفسدة منغمرة في جانب المصلحة. وهذا كما أنه حكم الله تعالى شرعا فهو حكمه قدرا، فما يقدر الله تعالى قد يكون فيه مصلحة راجحة خالصة، وقد يكون فيه مصلحة راجحة. انظر إلى المطر، المطر يقدره الله عز وجل وينزل المطر، فإذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، لكن من الناس من يتضرر من المطر، يكون المطر بالنسبة له مفسدة، أليس كذلك؟ بلى. مثلا لو كان بيته من الطين ونزل مطر غزير فتهدم شيء من البيت، حصل مفسدة. وكذلك أيضا لو كان عندهم زروع أو ثمار ونزل مطر قد تتلف هذه الزروع والثمار، لكن المعتبر هو الغالب الأعم. ولذلك ذكر ابن مفلح رحمه الله في الفروع عن ابن عقيل رحمه الله، يعني قصة، أن أحد الخلفاء أراد أن يجري طريقا فاعترض هذا الطريق بيت لعجوز فأبت، يعني حاولوا أن يعطوها أن يثامنوها على بيتها لكنها أبت أبدا، ما يثمن البيت. فحاولوا بها ورفعوا يعني الثمن ولكنها امتنعت، فأكرهوها على ذلك، أكرهت على ذلك، وسئل كأنه سئل عن المسألة وقال: هذا جائز للمصلحة العامة، فهذا حكم شرعي. قال: ونظير ذلك حكم الله تعالى الكوني، أن الله تعالى ينزل المطر فيكون فيه مصلحة لكن قد يكون فيه مفسدة. فإجراء الطريق هذا مصلحة لعموم المسلمين. هذه العجوز قد تتضرر، فنقول هذه المفسدة منغمرة في جانب المصلحة، ثم هي أيضا لن تتضرر لأنها سوف تعوض وربما تنقل إلى بيت خير من ذلك. قال: ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. والمرجع فيما يكون مصلحة وما يكون مفسدة إلى ما جاء بالشرع، ولا ينظر في ذلك إلى عقول بني آدم والناس، لأن من الناس من يستصلح المفسدة، ومن الناس من يعتبر المصلحة مفسدة، فيرغب بالخبيث عن الطيب أو بالطيب عن الخبيث. فمثلا الذي نسأل الله عافية يشرب الخمر يرى بالنسبة له أنها مصلحة وانتفاع، فنقول: لا عبرة بهذا، أو أنها لا تضر. يعني قد يقول قائل مثلا أنا الخمر لا تشربها من زمان ولا ولم أجد أي ضرر، فهل نقول هي بالنسبة لك مباحة؟ نقول لا، ننظر إلى الأفراد. العبرة بماذا؟ العبرة بالعموم، فالمرجع في ذلك إلى الشرع. نظير هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله قول الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات، هل المعنى أن كل طيب حلال وكل خبيث حرام، أو المعنى أن ما أحله الله فهو طيب وما حرمه فهو خبيث؟ الثاني. ليس المعنى يحل لهم الطيبات كل طيب حلال وكل خبيث حرام، لأننا لو رجعنا إلى الناس في الطيب والخبيث لوجدنا أن منهم من يستطيب الخبائث ومنهم من يستخبث الطيبات. أليس هناك في بني آدم من يأكل حشرات؟ يوجد. ولذلك سئل بعض الأعراب: ما تأكلون؟ ماذا تأكلون؟ قال: نأكل كل ما دب ودرج، كل شيء يمشي على الأرض نأكل، عقارب، خنافس، حيات، كل شيء. إذن معنى الآية يحل لهم الطيبات أن ما أحله الله فهو طيب وإن استخبثه من استخبثه، وما حرمه الله فهو خبيث وإن استطابه من استطابه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. طيب، إن الله يأمر بالعدل، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه، وليس العدل المساواة. ولذلك يخطئ من يقول دين الإسلام دين المساواة، هذا خطأ وجناية على الدين الإسلامي. الدين الإسلام دين العدل، ولذلك تجد أكثر ما في القرآن في الآيات أنها نفي للمساواة وليس فيها إثبات للمساواة. لا يستوي، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، هل يستويان مثلا؟ إذن العدل، الدين الإسلامي جاء بالعدل، والعدل إعطاء كل ذي حق حقه. والإحسان يعني إلى الغير، إن الله يأمر بالعدل ويأمر بالإحسان، وهذا لفظ عام شامل يشمل كل إحسان، سواء كان للوالدين أو للأقارب أو للأولاد أو حتى للكفار. ولهذا قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وإيتاء ذي القربى يعني إعطاء ذي القربى يعني القرابة، والقرابة كل من يجتمعون، والقرابة كل من بينك وبينهم ولادة سواء كانت قريبة أم بعيدة، والقرابة الذين تجب صلتهم والإحسان إليهم. قال العلماء: هم الذين يجتمعون معك في الجد الرابع، فأولادك وأولاد أبيك وأولاد جدك وأولاد جد أبيك، هؤلاء هم القرابة الذين تجب صلتهم. وينهى عن الفحشاء والمنكر، الفحشاء ما فحش من الأقوال والأعمال، والمرجع في ذلك إلى الشرع والعرف الصحيح. والمنكر يعني ما أنكره الشرع، ما أنكره الشرع ولم يقره. والبغي العدوان على الغير. يعظكم، يعظكم أي يذكركم لعلكم تذكرون. وفي قوله يعظكم دليل على أن الموعظة ليست مجرد الاقتصار على الترغيب والترهيب. ولذلك تعريف الموعظة بأنها الإعلام المقرون بترغيب أو ترهيب فيه قصور، والصواب أن نعرف الموعظة بأنها التذكير بما يصلح الخلق. أفهمتم؟ كثير من العلماء إذا جاء يعرف الموعظة قال هي التذكير المقرون بترغيب أو ترهيب، ولكن الصواب أن نعرف الموعظة بأنها التذكير بما يصلح الخلق، سواء كان ترغيبا أم ترهيبا أم ذكرا للأحكام الشرعية؟ فذكر الأحكام الشرعية من صلاة وصيام وطهارة هذا من الموعظة. الدليل على أنه من الموعظة هذه الآية، العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء، كلها أحكام شرعية. إذن الموعظة نقول هي التذكير بما يصلح الخلق، فقد يكون إصلاح هذا الذي أمامك ترغيبا وترهيبا، وقد يكون إصلاحه بذكر الأحكام الشرعية. يعظكم لعلكم تذكرون، يعني لأجل أن تذكروا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فلم يبقى عدل ولا إحسان ولا صلة إلا أمر به في هذه الآية الكريمة، ولا فحشاء ومنكر متعلق بحقوق الله، ولا بغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم إلا نهى عنه، ووعظ عباده أن يتذكروا هذه الأوامر وحسنها ونفعها فيمتثلوها، ويتذكروا ما في النواهي من الشر والضرر فيجتنبوها. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فقد جمعت هذه الآية أصول المأمورات ونبهت على حسنها، كما جمعت الآية التي بعدها أصول المحرمات ونبهت على قبحها، وهي قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب، وقالوا ما ظهر منها وما بطن، قيل ما ظهر فحشه وما بطن فحشه، وقيل ما ظهر وما بطن يعني ما أظهرتموه وما أبطنتموه. نعم. وأن تشركوا بالله هذا عام لنوعي الشرك الأكبر والأصغر، ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال بعض العلماء، ما ذكر المؤلف، قال بعض العلماء إن الترتيب في الآية من الأدنى إلى الأعلى، فهمتم؟ وأن أعظم ما حرمه الله هو القول بلا علم، فيكون القول على الله عز وجل بلا علم من أعظم ما حرمه الله تعالى. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولما ذكر الله الأمر بالطهارة للصلاة إذا قام العبد إلى صلاته في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآيات، وذكر الطهارتين: طهارة الحدث الأصغر والحدث الأكبر بالماء ثم بالتراب عند العدم أو الاضطرار، قال: ما يريد الله. زاد رحمه الله: وذكر موجبي الطهارة، لأن هذا الآن في الآية آية الوضوء ذكر الله عز وجل الحدث الأصغر والأكبر، يعني الطهارة، وذكر الطهارة الأصلية والبدنية، وذكر موجبا للطهارة الصغرى وموجبا للطهارة الكبرى. أي النسخة الظاهر النسخة اللي القديمة يكون أوسع، هذا اللي عليها شيخنا رحمه الله. أي طيب، وذكر الله وذكر الطهارتين طهارة أو ضرر من مرض أو الاضطرار عندنا. عندنا أول الثاني مع المعنى يعني واضح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأخبر أن أوامره الجليلة من أكبر نعمه العاجلة. طيب، ما يريد الله قدرا أو كونا، شرعا، ما يريد شرعا ليجعل عليكم من حرج، فالحرج منفي قبل وقوعه وبعد وقوعه، بمعنى أن الله عز وجل لم يشرع لعباده ما فيه الحرج، ثم إذا حصل الحرج وجد التيسير، فهمتم؟ فالأحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل ميسرة، ليس فيها ما يشق على المكلف وما يوقعه في الحرج، ثم إذا قدر أن المكلف باشر هذه المأمورات وحصل عليه حرج ومشقة يأتي التيسير. ولذلك التيسير في الشريعة نوعان: تيسير أصلي وتيسير طارئ. فالتيسير الأصلي أن الأحكام الشرعية ميسرة، إن هذا الدين يسر يسر ولا تعسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والثاني تيسير طارئ عارض، إذا حصل ما يوجب التيسير والتخفيف فيأتي التيسير. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهكذا. ولذلك أيضا من ما يرتبط بهذه القاعدة قاعدة أخرى، وهي أن الله تعالى إذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا، إذا ابتلى العبد قدرا خفف عنه شرعا. انظر مثلا المريض، المرض ابتلاء من الله قدرا يخفف عنه شرعا، فإذا كان يشق عليه الوضوء يتيمم، يشق عليه الصيام يعدل إلى الفدية، يشق عليه الحج ينيب، يشق عليه القيام في الصلاة يصلي قاعدا، ليس عنده مال لا تجب النفقة ولا تجب الزكاة. إذن إذا ابتلى الله العبد قدرا خفف عنه شرعا. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فأخبر أن أوامره الجليلة من أكبر نعمه العاجلة المتصلة بالنعم الآجلة، ثم تأمل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله ذلك من. طيب قضى قيل أمر وقيل وصى وقيل أوجب، والمعنى متقارب. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ثم تأمل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله. يعني الآيات التي ذكرها الله عز وجل في سورة الإسراء، ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال اليتيم، إلى أن قال في آخره كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وفي قراءة كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. كذلك أيضا قول الله عز وجل في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ذكر سبحانه 10 حقوق. كذلك أيضا في آخر سورة الأنعام قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. كل هذه الآيات الثلاث ذكر الله عز وجل فيها أوامر ووصايا نافعة عظيمة. نعم. قال رحمه الله انظر إلى ما في هذه الآيات من الأوامر التي بلغت من حسنها وعموم خيرها ومصالحها الظاهرة والباطنة نهاية الحسن والعدل والرحمة، وما فيها من المنهيات التي ضررها عظيم وجرمها كبير ومفاسدها لا تعد ولا تحصى، وهي من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه طيب سبق لنا التنبيه على لفظ لا تعد ولا تحصى في قوله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقلنا إنه يعني يتناقل الناس على ألسنتهم، بل كثير من العلماء يذكرون هذا ويقولون نعم لا تعد ولا تحصى، وهذه العبارة خطأ ولا تصح لأنها مخالفة لظاهر الآية، فإن الله عز وجل قال وإن تعدوا، فأثبت الإحصاء فأثبت العد ونفى الإحصاء. فالصواب العبارة أن يقال نعم تعد ولا تحصى، ولا يقال لا تعد ولا تحصى، واضح؟ في الآية الكريمة قال وإن تعدوا لا تحصوها، فأثبت العد ونفى الإحصاء. فأنا أستطيع أن أعدد نعم الله عز وجل علي، أنعم علي بنعمتي السمع والبصر والكلام والمال والولد إلى آخره، لكن لا أستطيع أن أحصي ذلك. فإذا قلنا لا تعد إذا ما أستطيع أن أعد، وهذا خلاف الآية. نعم. كيف؟ والمؤلف رحمه الله يعني اختلاف النسخ، غالب كتبه تجد أنه نسخها أكثر من مرة، ولذلك رسالة يأجوج ومأجوج رأيت تقريبا 4 نسخ كلها بخط المؤلف. نعم. يمكن يكون يغير فيها أو اللي نسخها من المؤلف. نعم. مسودات الشيخ ولا؟ لا لا هي كلها ينسخها. أحيانا يطلب منه يقول نريد رسالة يأجوج ومأجوج التي ألفتموها فيكتبها للسائل ويرسلها. وكان سريع الكتابة رحمه الله، كان سريع، ولذلك تجد في خطه ميلان دائما. الإنسان اللي يكتب خط مائل يكون سريع، لأنه إذا أمسك القلم في أول السطر ما يقف إلا في آخر السطر. نعم. لا زائدة، لا مب زائدة، هذا كلام المؤلف. أحسن الله إليك رحمه الله. وهي من أعظم معجزات القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذا أيضا لفظ معجزات، نقول ما ورد في الكتاب والسنة أو ما جاء به الشرع يسمى آيات ولا يقال معجزات، فالتعبير بلفظ الآية أولى من التعبير بلفظ المعجزة لوجهين. الوجه الأول أن لفظ الآية هو الوارد في نصوص الكتاب والسنة. قال الله عز وجل ولقد آتينا موسى 9 آيات وآية لهم الأرض الميتة. وثانيا أن لفظ المعجزة يدخل فيه كل أمر خارق للعادة، لأن المعجزة كل أمر خارق للعادة، فإذا قلنا معجزة دخل في ذلك ما يحصل من المشعوذ والساحر وغيره. ومعلوم أن المحافظة على اللفظ الوارد خير من غيره. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومثلها ما وصف الله به خواص العباد وفضلائهم في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا الآية، وقوله قد أفلح المؤمنون، ثم عدد أوصافهم حتى قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، وقوله إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكل ما في هذه الآيات من الأوصاف التي وصف الله بها خيار الخلق قد علم حسنها وكمالها ومنافعها العظيمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وجميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء الحقوق المتنوعة تفاصيل وتفاريع لما ذكره الله في هذه الآيات، وجميع ما فصله العلماء من مصالح المأمورات ومنافعها ومضار المنهيات ومفاسدها داخل في هذا الأصل. ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمنهى عنها بالمفاسد. ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد، يعني بمعنى أن ما الشارع لا يأمر إلا بمصلحة ولا ينهى إلا عن مفسدة، فما أمر به فهو مصلحة وما نهى عنه فهو مفسدة. مشكل عندي بالضم شيء. مشكل عندي بالضم والمنهى عن كده. والمنهى إلى والمنهي. أحسن الله عليك. والمنهي. وأصلا مو بشكل حتى يعتمد عليه. أحسن الله عليك. قال رحمه الله ولهذا يعلل الفقهاء الأحكام المأمور بها بالمصالح والمنهي عنها بالمفاسد. وأحد الأصول الأربعة المبنية عليها جميع الأحكام القياس الذي هو العدل. وما يعرف به العدل وهو الميزان الذي قال الله فيه الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وهو الجمع بين المسائل المتماثلة في مصالحها أو في مضارها بحكم واحد، والتفريق بين المتباينات المختلفات بأحكام مختلفة مناسبة لكل واحد منها. هذا هو القياس، وهو كما هو معروف أحد الأدلة الشرعية الأربعة. القياس وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. وذكر ابن القيم رحمه الله أن كل مثل ضربه الله تعالى في القرآن أو في السنة، يعني جاء في السنة، فهو دليل على القياس. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هذا قياس، قاسهم على الذي استوقد نارا. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. إذن كل مثل ضربه الله في القرآن أو جاء في السنة فهو دليل على إثبات القياس. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. مثال ما مصلحته خالصة من المأمورات ومضرته خالصة من المنهيات جمهور الأحكام الشرعية. فالإيمان والتوحيد جميع، يعني جمهور بمعنى عموم أو جميع. نعم أحسن الله لك. جمهور الأحكام الشرعية فالإيمان والتوحيد مصالحهما خالصة في القلب والروح والبدن والدنيا والآخرة، والشرك والكفر مضرته ومفاسده خالصة على القلوب والأبدان وفي الدنيا والآخرة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إنما مصلحته خالصة من أحكام الإيمان والتوحيد ومكارم الأخلاق لا يدخلها النسخ، فهمتم؟ مما لا يدخله النسخ ولا يتأتى عليه النسخ ما كان مصلحة في كل زمان ومكان، كالإيمان والتوحيد، وكذلك أيضا الشرك. ما يمكن ينسخ الشرك، ما يمكن ينسخ تحريم الكذب والغدر والخيانة. فما كان مصلحة في كل زمان ومكان أو مفسدة في كل زمان ومكان يبقى حكمه كما هو لا ينسخ. طيب نقف على ماذا؟